الجاري الغباء غير نارم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم حاب مجدك بالمذلة والهزائم حينما أبى الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الغباء غير نارم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي كله وطن مقاوم وارتضى غير المعز والمكارم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى